في حق الناس عموما هذا جيد، لكن في حق الوالدين لا يكفي ترك الإساءة، بل لابد من الإحسان، يعني الإحسان شيء زائد على الإساءة. ومن ذلك قول الشاعر إن وهو يتعجب يقول: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. يعني يوجد بعض الناس بالذات المؤمنين في الظلم يعتبر أحسن إليك إذا إذا كف شره عنك فقط، يعتبر أنه قد أحسن إليك إحسانا كبيرا، وينبغي عليك أن تشكره شكرا جزيلا، لأنه إيه فقط كف عن أذيتك وقد قدر عليه. ورغم هذا إن قبل في حق عموم الناس، لكن في حق الوالدين لا يكفي الإمساك والكف عن الإساءة، بل المقصود إيه ما هو فوق ذلك. ولذلك لم يقتصر تبارك وتعالى على النهي عن الإساءة، لكن قال: وبالوالدين إحسانا. يعني الإساءة يقصد الوالدين محرم، وليس هذا هو المقصود فقط في حق الوالدين بالذات، لكن المقصود هو الإحسان بعد الكف عن الإساءة. ولذلك يقول هنا: ومن سر ذلك هنا، يعني وضع والدين إحسانا المكان النهي عن الإساءة للجمع، السر هو المبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف في قضاء حقوقهما بخلاف غيرهما. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من أجل فقر ومن خشيته. ولا تقتلوا، والمراد بالقتل وأذوا البنات وهن أحياء، وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وحرمه عليهم. نحن نرزقكم وإياهم، لأن رزق العبيد على مولاهم. ولا تقربوا الفواحش. طبعا إذا قارنا هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية بالموضع الذي في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. خشية إملاق لأنه خوف متوقع لما كان الأولاد لم يوجدوا بعد، خشية حصول الإملاق في المستقبل. أما هنا فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من خوف إملاق الحاضر. فلذلك قال هناك في سورة الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم، ضمن رزقهم أولا قبل الآباء. أما هنا فلما كانوا موجودين وحاضرين قال: نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش، يعني الزنا، قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وإنما جيء بصيغة الجمع، جيء بصيغة الجمع الفواحش قصدا إلى النهي عن أنواعه، أو مبالغة، أو باعتبار تعدد من يصدر منه ما ظهر منها وما بطن، يعني علانيته وسره، لأن من هذه الفاحشة ما يكون معلنا ومنه ما يكون في السر كاتخاذ الأقدام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يعني التي حرم الله قتلها لإيمانها أو أمانها. ما معنى لإيمانها أو أمانها؟ نعم صحيح، لأن الشخص المعصوم، معصوم الدم أو معصوم المال، إما أن يكون مسلما أو أن يكون ذميا ومعاهدا، هذا أيضا معصوم يحرم قتله أو عدوانه عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يعني حرم الله قتلها لإيمانها أو لأمانها، يعني وجود عهد أو أمان أو ذمة من المسلمين معهم، إلا بالحق أي بالعدل، يعني بالقوت القصاص والرجم والالتداد. ذلكم وصاكم به تنصفا ورأفة لعلكم تعقلون. طبعا هنا القاتلي رحمه الله تعالى حفظ هذا الحظ لأنه مأخوذ من الحديث، يعني أن لا تحل النفس المؤمنة إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فالنفس بالنفس التي هي القوت أو القصاص، والسيد الزاني الرجل، والارتداد الذي هو التارك لدينه المفارق للجماعة. ذلكم وصاكم به، يعني تلطفا ورأفة لعلكم تعقلون، يعني لتعقلوا عظمها عند الله سبحانه وتعالى فتكفوا عن مباشرتها. قال المهاجمي: فالشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد للفقر منشأه الجهل بما في الشرك من استهانة المنعم بالإيجاد. استهانة حين الإنسان يصرف يعني عبادته لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه يستهين بالله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بأن أوجده من العدم، فهو الذي أوجده من العدم ومع ذلك فرق العبادة إلى غيره، كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون بدل شكر النعم وتوحيد الله سبحانه وتعالى في مقابلة هذه النعم، فتجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون وتكفرون بالله. أيضا منشأ العقوق الجهل بما في الإساءة إلى الأبوين من مقابلة الإحسان بالإساءة، فالأبوان يحسنان إلى ولدهما ولا ينتظران مقابلة، فمن الإساءة أن يقابل ذلك بالعقوق، فهذا أيضا من الجهل. وقتل وقربان الفواحش من متابعة الهوى، والقتل من متابعة الغضب، وكلها أضداد العقل، كلها مضادة للعقل. الإنسان ممكن بعقله يستقبح ويكتسف يعني قبح هذه الأفعال. قوله تعالى من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خرج على العادة، يعني الغالب غالب قتل العرب لأولادهم كان بسبب الخوف من الإملاق، وإلا فهو محرم خشي الفقر أم لا، وقد دلت على تحريم قتل الأولاد قتل الأولاد. وطبعا هذا لا مفهوم له، المفهوم هنا غير معتبر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني وإلا ما خرج مخرج إيه الغالب، القيد هنا غالبي، يعني أن أغلب القتل كان بسبب الفقر أو الخوف من الفقر، واضح؟ لكن هل معنى ذلك أنه يجوز قتل الأولاد بسبب الأخر غير الإملاق؟ نبهنا على ذلك يعني مرارا، وذكرنا شواهد ودائما نكرر هذا السؤال، إيه الشواهد الموثقة لهذا في المعنى؟ نعم. لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل لا يحرم من الربا إلا ما كان أضعافا مضاعفة؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا أغلب الربا تأكلوا أضعافا مضاعفة، لكن حتى لو كان شيئا قليلا، معناه لو نسبة قليلة من مناهج الحلال، لا هذا قيد الغالبية، يعني أغلب الربا يكون كذلك، وليس المقصود إخراج ما لم يتحقق فيه هذا القيد. مثلا ايه ثاني لا برهان له به فانما حسابه عند رب. هل يتصور الانسان يدعو غير الله ويكون عنده برهان على ذلك؟ هل يكون برهانا على الشرك؟ هذا ايضا لا اعتبار للقيد. ويقتلون النبيين بغير الحق، هل يمكن انسان يقتل النبي ويكون على حق؟ وهكذا. فيدخل في قتل الاولاد شرب الدواء لقتل الجنين. اي نعم، ذلكم وصاكم به تأكيد للزوم ما تقدم. يقول الخشاني لما كان الكلام مع المشركين في تحريم الطيبات عدد المحرمات ليستدل بها على المحللات، فحضر جميع أنواع الفضائل بالنهي عن أجناس الرذائل، وابتدأ بالنهي عن رذيلة القوة النفسية التي هي أشرفها، فإن رذيلتها أكبر الكبائر مستلزمة لجميع الرذائل وهي الشرك. فقال ألا تشركوا به شيئا، لأن الشرك من خطائها في النظر وقصورها عن استعمال العقل ودرك البرهان. وأقصده بإحسان الوالدين، إذ معرفة حقوقهما تتلو معرفة الله في الإيجاد والربوبية، لأنهما سببان قريبان في الوجود والتربية، فالله يخلق وهما يربيان. وواسطتان جعلهما الله تعالى مظهرتين لصفتي إيجاده وربوبيته، فصفة الربوبية والإيجاد تتم من خلال الأبوين عن طريق أصلاب رجال وأرحم النساء، فهما سببان وواسطة ووسيلة لظهور الخلق والإيجاد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله، فعقوقهما يلي الشركة. ولا يقع الجهل بحقوقهما إلا عن الجهل بحقوق الله تعالى ومعرفة صفاته، ثم بالنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، فإن ارتكاب ذلك لا يكون إلا عن الجهل والعمى عن تسبيبه تعالى الرزق لكل مخلوق. فأيضا هذا ناشئ عن الجهل بالله، لماذا؟ لأنه كان يعرف الله سبحانه وتعالى أنه الرزاق وأنه المعطي وأنه الباسط، لا يعني لما وقع في هذا، إذا عرف صفات الله وعرف أن الله هو الرازق لما أقدم على قتل الأولاد خشيته إملاق، لأن الأرزاق العباد بيده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأيضا سبب هذا الاحتجاب عن سر القدر، فلا يعلم أن الأرزاق مقدرة لإزاء الأعمار كتقدير الأجل، فالرزق مقدر تماما كالأجلي، وقد صرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. أي نعم. فأولاها أولى هذه الذنوب الثلاثة الشرك لا تقع إلا من خطأها في معرفة ذات الله تعالى، ان لم يعرف الله سبحانه وتعالى فاشرك غيره. والثانيه الركوك الوزين من الخطا في معرفه صفاته. والثالثه من معرفه افعاله وهي الرزق. فلا يرتكب هذه الرذائل الثلاث الا منكوث محجوب عن ذات الله تعالى وصفاته وافعاله. وهذه الحجب ام الرذائل واساسها. ثم بين رذيله القوه البهيميه لان رذيلتها اظهر واقدم، فقال عز وجل ولا تقربوا الفواحش. ثم اشار الى رذيله القوه السمعيه فقال ولا تقتلوا النفس، يقصد ذلك قوه الايه؟ قوة الغضبيه التي تدفع الانسان الى القتل المحرم. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، يعني بوجه من الوجوه، الا بالتي هي احسن، يعني الا بالخصله التي هي احسن، يعني انفع له، احسن يعني انفع لهذا اليتيم، كتثميره، انسان يستثمر مال اليتيم كي ينميه ويكثره، او حفظه، او اخذه قرضا يقترض منه لكن يرده، لا ياكله، وانفاقه في مآربكم وإتلافه فإنه أفحش. فلا تقرب مال يتم إلا بالتي أحسن، كما ذكر الأمثلة، تثميره أو حفظه أو أخذه قرضا، لا بأكله ولا بإنفاقه في مآربكم وإتلافه فإنه أفحش. نعم. فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الآية وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يبذل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، يعني الطعام الخاص باليتيم قتلوه عن طعامه خوفا من هذه الآيات، فكان الطعام يترك اليتيم إلى أن يأكله أو إن لم يأكله فإنه يفسد طبعا ويتعفف، فاستبك ذلك عليهم حصل مشقة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخالطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. وقيل إنما خص تعالى مال اليتيم بالذكر لكونه لا يدفع عن نفسه ولا عن ماله هو ولا غيره، يعني لو يعني المفروض أنه يحرم علينا أكل مال أي إنسان، لا تأكل مال أي إنسان، فالحكمة من أن الله خص اليتيم بالذات لأن اليتيم لا يستطيع الدفع عن نفسه ولا يستطيع الدفع عن ماله لا هو ولا غيره، لأن الأمر يكون في يد الوصي، فبالتالي تكون الأطماع في ماله أشد، فعزم في النهي عنه لأنه حماه ومقدمته وأمر بتنميته حتى يبلغ أشده، أي قوته التي يقدر بها على حفظه واستمنائه، وهذا غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي، كأنه قيل احفظوه حتى يصير بالغا رشيدا فحينئذ سلموه إليه، حينئذ مكنوه من حقه ومن ماله، كما في قوله تعالى فإن آمنتم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى حتى يبلغ أشده، الأشد جمع شدة كنعمة وأنعم، أو شد ككلب أو كلب وأكلب، أو شد كصر وآطف، وقيل هو مفرد، وقيل هو مفرد. ثم قال تبارك وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هنا أيضا أمر، لكن أمر داخل فيه داخل فيه قل تعالى وأكلوا ما حرم ربكم عليه، هو لماذا يعني عبر عن الأمر بأنه من المحرمات؟ لأنه يعني لأنه أتى بالأمر وأراد لازمه، ما هو الذي يلزم من الأمر؟ تجنب ما يضاده كما قدمنا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والتسوية في الأخذ والإعطاء، وقد توعد تعالى على ترك هذا الأمر إيفاء الكيل والميزان بالعدل والقسط، فقال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن كثير وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الكيل والميزان إنكم مليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم، وضعفه الحافظ ابن كثير وصح أنه موقوف على ابن عباس. وروى نحوه ابن مردويه مرفوعا ولفظه إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخفلتين بهما هلكت القرون المتقدمة المكيال والميزان. ثم يقول تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا عند الكيل وعند الوزن إلا وسعها، يعني جهدها بالعدل. الإنسان يبذل كل جهده في توخي العدل، وهذا الاعتراض جيء به عقيب الأمر بالعدل لبيان أن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج لصعوبة رعايته، فأمر ببلوغ وسعه وأن الذي ما وراءه معفو عنه. يعني الإنسان مش معقول هيخيط مثلا هيوزن مثلا فاكهة أو خضروات أو أي شيء من هذه الأوزان بالميزان الذي يوزن به الذهب، واضح إنما يوزن بهذا الميزان العادي. فممكن تكون لك يعني مراعاة العدل بالضبط تماما 100%، هذا قد يكون فيه فتقع على الناس وحرج بحيث يزيد ولا ينقص. فكلف الإنسان هنا بهذه الآية أن يراعي العدل بقدر استطاع يبلغ أقصى ما يستطيع من جهد في تحري العدل. فإذا وقع ذلك نوع من البلوغ أو تعدي هذا الحد من العدل رغما عنه، فهذا مما يعفى عنه ويتسامح فيه ما دام بذل وسعه. أيضا لذلك قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أنتم مطالبون بتحرير القسط ما دام ذلك في وسعكم وفي طاقتكم، ما كان وراء طاقتكم فهو معفو عنه. ويحتمل أن يكون قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها ليس راجعا فقط إلى الأمر بالقسط أو في الميزان، يعني أو في الكيل بالميزان والقسط، لكن أنا أرجع إلى كل ما مضى من التكاليف، كل ما مضى من الأوامر أو النواهي مطلوب فيها إيه، يعني يبين تعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. أين ظاهر يعني ظاهر فعل البائع إذا يعني إذا أرجح الميزان ظاهره رضا بذلك، فبالنسبة لك أنت لا تطلب منه أن يرجح الميزان، واضح أنه يتساوي حقك، واضح. فكونه هو بيخليه يعني بيرجح هو، هذا إحسان منه، هو هذا إحسان منه، لكن أنت لا تطلب ذلك، يكفي أن يعتدي له. فمثل هذه الأشياء مما يتسامح فيه الناس، يعني هو يخاف أنه إذا الناس اعتدي إذا ما شلت الميزان يصب يعترض، وانه ما يرضى بذلك، ممكن يشعر انه باقي له كثير على حقه، فهو يبذل البائعين بايه؟ بيحاول ان يعني يسد باب الاحراج فبيسبب الميزان. اي نعم. وفي العناية قال يحتمل رجوع قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها الى ما تقدم، يعني الى جميع ما كلفناكم، ونحن لا نكلف ما لا يطاق. والأول أولى، الأول أولى يعني القول، لأن قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها إنما يعود إلى الأمر بإفاء الكيل والميزان بالقسط فقط. وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم يعني في حكومة أو شهادة ونحوهما، فاعدلوا يعني اعدلوا في الشهادة، أي لا تقولوا إلا الحق ولو كان ذا قربة، يعني لو كان المقول عليه أو له أن أنت تشهد عليه أو تشهد له حتى لو كان ذا قربة ذا قرابة منكم، فلا تميلوا في القول له أو عليه إلى زيادة أو نقصان. معنى قوله، وقيل معنى قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا أي اصدقوا في مقالتكم، وإذا قلتم فاعدلوا يعني كونوا صادقين. قال وهذه اللفظة من الأمور العجيبة في عذوبة لفظها وقلة حروفها وجمعها لأمور كثيرة من الإقرار والشهادة والوصايا والأمر المعروف والنهي عن المنكر والفتاوى والأحكام والمناهي. هذه من من من من أعظم مظاهر بلاغة القرآن العظيم، وأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تأمل قول تعالى فقط وإذا قلتم فاعدلوا، فقط على كم يعني يمكن أن يستدل بها على كم من كبير جدا من قضايا

والباطل هو الذي يتعدد. ولذلك قالوا أن هذا سبيلي كفرا، ثم قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وجمع هذه السبل التي هي سبل الشياطين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنور مفرد، وما نجد في القرآن أنوار الجمع، وإنما نجد دائما نور واحد وهو دين الحق ودين الإسلام. أما الظلمات فعيد يعني لا تخفى، إذا أردت أن تعد الظلمات سواء كانت البدع داخل الملة الإسلامية أو المذاهب الكفرية خارج الإسلام فهي لا تكاد تنحصر. قال ابن عطية وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. قال قتادة اعلموا أن السبيل سبيل واحد جماعة الهدى ومصير جماعه الهدى ومصيره الجنة، وأن إبليس استبدع سبل المتفرقة جماعه أو جماعة الضلالة ومصيرها إلى النار. وروى عليهم أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية في قوله تعالى وفي قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن، قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. ذلكم إشارة إلى ما ذكر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع سائر السبل، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي اتباع تتقون اتباع سبل الكفر والضلال، وفيه تأكيد أيضا لأنه يوافق ما تقدم من نفس الإشارة. وروى الترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني إيه كأن واحد يعني حينما يأتيك بجواب مثلا من واحد يأتيك بأسلام وعليه التوقيع التوقيع المعروف الذي لا يزور، فيقول قال لك كذا وهي هذه هي إمضاء، يعني فيقول من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله عليه السلام التي عليها خاتمه يعني الموثوقة نسبتها إلى رسول الله عليه السلام فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى لعلكم تتقون. وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وروى الحاكم وصححه وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات، ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. في يعني قوله تبارك وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي الأولى قال تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا ثم تذكروا ثم ارتعبوا فاتقوا المحال، لأنه إذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا أي ارتعبوا فاتقوا المحال، عقلوا تفكروا ثم تذكروا ثم ارتعبوا فاتقوا المحال، لأنه إذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا أي ارتعبوا فاتقوا المحال.